كل من اتجه نحو قبلتنا الكعبة فهو في الجملة في الظاهر مسلم، ولهذا من اتجه إلى غير القبلة فهو إما أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو دين آخر لا يتعلق بالإسلام لا نقري ولا نبيه. فكل أهل الملل والفرق والنحل والأهواء والبدع الظاهر في الإسلام أو المنافقة ونكابة في بواطنها تتفق جملة في الصلاة نحو القبلة، ويتفق معنا النصيرية والدروز والجعفرية والعلوية والروافض والجهمية الباطنية والحلول والاتحاد، هؤلاء باطنية وهؤلاء كفر بإجماع المسلمين، لكن يصلون نحو قبلتنا، يصلون نحو قبلتنا. ولهذا الاسم الصلاة إذا ذكر أهل الكلام عفوا أهل كتب العقائد يقصدون به من اتفق معنا في الظاهر في دعوة الإسلام، قد ما يتفق معنا لا بصلاتنا لا بالقرآن والعياذ بالله مثلا، لكن يتفق معنا بدعوة الإسلام يقول هو مسلم لكنه باطن عدو لله ورسوله، قد لا يؤمن بشيء مما نؤمن به من مسلمات العقائد والأركان وأصول الإسلام لكنه يدعي أنه مسلم، مثل الرافضة الآن لا يؤمن بشيء مما نتفق عليه، لا يؤمنون لا بربنا لا يعرف ربنا، يدعون غير الله ولا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يخبرون جبريل أنه أنزل القرآن وحي من الله أنزله وقال جبريل وأعطاه أنزله على محمد، الله أرسله أن ينزله على علي، ولهذا يسبون جبريل عليه السلام، يكفرون الصحابة يطعنون بهذا القرآن لكن يدعون أنهم مسلمون. فلهذا المصطلح أهل القبلة، ولهذا لما يجري الخلاف يا مشايخ في تكفير فلان أو عدم تكفيره أو بتفسيقه أو بتبريعه أو بالحكم عليه بالشهادة أو بالإسلام أو بالإيمان أو شيء مما هو من الأحكام الشرعية، قبل أن نوضح هذا الاسم وقبل أن نختلف ونختلف في وصفه بهذا الاسم لابد أن يكون هذا المسمى من أهل القبلة، يدعي الإسلام جملة، واضح؟ وسيأتي لا نكفر أحدا بذنب أو لا نشهد لأحد بجنة أو نار، لا نشهد لأحد بجنة أو نار، كلام جميل ومعتقد، لكن من خطأ إن كان يأتي يعني جاهل أو ممن لم يعني يتأصل بالعلم الشرعي ويقول هذا الرجل اليهودي أو هذا الرجل النصراني ما أشهد يا شيخ بهذا له بالنار، نفي الأمر إلى الله، عقيدتنا ألا نشهد لأحد بجنة أو نار، هذا من خطر المكان. كتب العقائد والصلاح أهل العلم كتب العقائد لا نشهد لأحد بجنة أو نار من أهل القبلة، والذين لا يشهدون لليهود والنصارى عند الموت بالنار فهم الجهمية الباطنية الذين أجمع السنة والجماعة على تكفيرهم، من أظهر كفره فهو كافر ظاهرا وباطنا. أما المسلم فلا نشهد له جنة أو نار بإطلاق لا، لكن مثليها مطلقة هكذا عند التنزيل فلان بعينه ينظر، قد يأتي من مكفرات قولية أو فعلية، والنبي عليه الصلاة والسلام كفر وأصحابه الصلوات رضي الله تعالى عن جميع كفروا من ادعى منطق الشهادة لكنهم كافر، وكل الحكم ملأ بإقامة الحد الردة على من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كما لو أنه صام وصام وصدر لكنه أنكر تحريم الخمر وهو يدعي التقوى ويصلي الليل والنهار ويحج ويصوم ولا يترك فريضة، أجمع السنة على التكفير ظاهرا وباطنا، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كفروا مانعتان وقاتلوهم، وسيأتي في باب ولا أنكفر أحدا بذنب، هذا الباب من أهم الأبواب وسيأتي بعد يعني الصباحات، لكن الآن يقول المؤلف رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، لو قال مسلمين أو مؤمنين لا سلم له، لكن لما قال مسلمين مؤمنين فهذا يدل أنه جانح رحمه الله وماذا إلى

نعم. الشرع يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحث عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون بدلالة غير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق بذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له الحقيقة لذاتي ألزمته العطف. أي من كشفت له الحقيقة الذات، بمعنى أي أن الله لو فتح الإنسان الكلام في ذاته سبحانه وتعالى بغير علم لوقع في العطب، هذا المقصود. أما كشف حقيقة الذات سيأتي عنها الكلام. نعم. فأكثر إلى الأدب أو إلى العطب، ويشهد بهذا أنه سبحانه لما كشف الجبل عن ذاته ساق الجبل وتذكر ولم يثبت على عظمة الذات، فقال شفي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. نعم. أما وقال بعضهم يعني أطلقه لم يذكره وكلامه ليس على وجهه. قال: الحق سبحانه وتعالى يقول: من ألزمته القيام مع أسماء وصفاته ألزمته الأدب، أي القيام بما في الكتاب والسنة دون التجاوز. ومن كشفت له الحقيقة ذاتي، أي تكلم وفتح له باب الكلام بالذات غير علم، لأن العلم بالذات أمر علم غيبي لا يعلمه أحد. يقول: ألزمته العطب، أي لا محالة سيقع في الخطأ والزلل. لكن هنا الشاهد: لما استشهد ابن أبي العز جليل الغير محسن، قال: ويشهد لهذا، أي بالكلام أو بالنظر أو شيء من الذات، لهذا أن سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساق الجبل وتدفق إلى آخره. هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لكن لما ساق الجبل من عظمة الله عز وجل، وخر موسى يعني مغشيا عليه صريعا مما صعقا مما وجد من هول هذا الدفدك فتى الجبل وانسياب الجبل. لكن المؤمنون يوم الله عز وجل يعطيهم من القوة ومن البصيرة ما يستطيعون أن يروا بعض ما يبيحه الله عز وجل أن يروا من ذاته. يكشف الله عز وجل يوم القيامة عن ساقه، ويرى المؤمنون ربهم في الجنة يرون وجهه. وأعظم ما في الخالق سبحانه هو رؤية في الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل. هذا مجمع عند السنة والجماعة. فلا يقول الله أنه إذا كشف الله عن بعض ذاته يقع الإنسان بالعطب، يقصد الذي ذكرهم وأطلقهم بلا تعريف، يقصدون إذا فتح له باب الكلام بالذات غير علم عياذا بالله يقع بالعطب لا محالة. نعم. وقوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نقاصم اهل الحق بإلقاء شبهات اهل الاحوال عليهم التماسا لدرائهم وغيرهم، لانه بمعنى الدعاء الى الباطل وتلبيس الحق وافساد دين الاسلام. قوله: ولا نجادل بالقران، ونشهد انه كلام رب العالمين نزل به الروح الامين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله على اله وعلى اله اجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم. ولا نجادل بالقران، وعاد ما تعلم القران غير مرة يعيد الكلام عن القرآن لأهميته وعظيم الكلام فيه واختلاف الناس في كلام الله عز وجل. يقول: لا نجادل، لكن نجادل بحق، نجادل بالتي هي أحسن. أما نجادل المضارة الخوف بغير حق، هذا من كلام من بدع أهل الكلام عياذا بالله. لكن أي نهي النهى المؤلف؟ الشاهد يقول: إما أنه نهى عن الخوف في كلام الله بغير حق، كأن أحدا عياذا بالله يصف أن كلام الله في حديث النفس، أو أنه مخلوق، شيء مما تكلمنا عنه في الدروس الماضية المتعلقة بكلام الله، أو يقول: لا نجادل فيما يتعلق بالقراءات. وسيأتي، لكن الوجه الأول، التأويل الأول هو الصحيح، لأن المؤلف قال: ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. لم يذكر الطحاوي رحمه الله القراءات أو الأحرف أو شيء من هذا، لم يذكر. نعم. الشرط: فقوله ولا نجادل بالقرآن يحتمل أنه أراد أننا لا نقول فيه كما قال أهل الزجر واختلفوا وجادلوا بالباطل ليثبتوا فيه الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل في الروح الأمين إلى آخر كلامه. فهذا كلام أهل البدع غالبا طحاوية حمالة أوجه، مثل الطحاوية حمالة أوجه. ولهذا أنا لا أقصد بحفظ هذا الكتاب العلم، أقصد بحفظ الواسطية وغيرها أو سلم الرسول. ولهذا أكثر من شرح الطحاوية أهل البدع، سواء الأشاعرة سواء الماتريدية، فأهل الكلام منهم إذا وقعوا على هذه العبارة ولم يجادل في القرآن يقول لا يقصد المؤلف يقصد أبو جعفر الطحاوي، إلا نجادل في القراءات ويحرم من نزوله شيء من هذا. لكن أهل السنة يقصدون لا نجادل أي في حقيقة المعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه عز وجل يتكلم بما شاء وشاء، وأن كلامه بصوت وبحرف، وأنه تكلم بالتوراة والإنجيل والقرآن، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يعز ويذل ويبسط ويمد سبحانه وتعالى، ويقدر ويحيي ويميت ويبكي سبحانه وتعالى. نعم. ويعتمد أن المراد أننا لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه في كل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق يشهد صحة المعنى الثاني ما روي عنه. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ بيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت بوجهه الكرامة، وقال: كلاكما محسن لا تختلف، فإن من كان خلفه اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. بل متفق عليه. أما القراءات والأحرف هذا باب علوم القرآن، ومن أجمل ما صنف في هذا السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن من أجمع وأنفع من كتب، وعليه يعني مآخذ لا يسلم السيوطي رحمه الله، سواء في معتقدي أو في بعض اختياراته لكنه من أخطر الكتب بسطة، وإن سقط يعني البرهان شر شيء، ولكنه ما حرر له ما حرر السيوطي رحمه الله، لأن السيوطي غالب كتبه فيها جمع، وإن كان قال بعضهم يعني مقمش لا يفتش، لكنه كتب التي بيضها بعد جمعها وجمع فن ما يجمع ما شاء الله يجمع، وعنده استقرار وعنده استقرار وعنده إلمام هو في ذاكرة وحافظة، وادعى أنه من المجتهدين، ومن نظر في تصانيفه وتصاريف تاريخه يشهد بعلم تعبه ونبوغ فهمه وتحقيق دعوة أو تحقيق دعوة، يعني قد يسلم السيوطي هذا سواء أو شركان، لكن الاجتهاد المطلق له شروط، وكثيرون من العلم لم يسلموا السيوطي، لكن أقول هو رحمه الله 911 إذا جمع الفن وبعد جمعه أوقات تنسخ كتبه ولا يلقى، أما إذا بيضها فيحرر ويناقش شيء من هذا. فكتاب الإتقان كتاب يعني محرر لا شك في هذا. أما القراءات والأحرف نفس الوقت مختصرة هكذا على الاختصار، الله عز وجل تكلم القرآن وأنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إما ب يعني وحي في روح وقلب النبي صلى الله عليه وسلم أو بواسطة جبريل، وأكثر كان بواسطة جبريل عليه السلام، ويسمى جبريل الروح الأمين. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن لأصحابه فكتبوا وحفظوا، منهم من كتب ومنهم من حفظ، فمنهم من استقل ومنهم من استقل ومنهم من يحفظ، وحفظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقل ممن لم يحفظ القرآن. لكن في العرض الأخيرة في السنة الأخيرة عرضوا جميع القرآن مرتين، وهذه العرضة مهمة جدا لأهل السنة نتركه سنتكلم عنها باختصار. هذا وهذا لا يمنع أن نقول أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن يكون عنده عليه الصلاة والسلام، لكن جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في بيته في الواح في الكتب في شيء من الجريد شيء من العزل هذه الاوراق ان في شيء من هذه جمعه ليس بالترتيب مجموعه، فالمهم ان القران ان سلمنا او قالنا منهم من ذكر هذا وهذا تميل إليه يعني النفس، والذي يمنعون لا يحكم دليل، لكن فيها أكراه فكره يعني بعض المصنفين في القرآن ذكر شيء من هذا أنه مشهور جمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألوح على خشب وعلى أواق وعلى شيء من الأعراق، فجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، لكنه يعني ألواح كبيرة وليس مرتبة. لكن في العرض الأخيرة التي عرض للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين، هذا دليل أن ترتيب السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما ذهب إليه كثير من أهل العلم بأن ترتيب السور اجتهادي، ترتيب اجتهادي الصحيح أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن القرآن عرض عليه كاملا من أول إلى آخر، وبمعنى أنه ما زال جبريل يقرأ أو يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل القرآن مرتين مرتبة. أما الآيات فعامة أهل العلم أنهم توقيف الآيات. إن سلمنا بهذا قال ابن جمع في بيتهم، لكن عرض ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فجاء أبو بكر لما مع إطلاقهم قضية يعني قتل من حفاظ السبعين، فجمع القرآن في بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبقى القصاح في أجل الصحابة الباقي كلهم في مصحبه، وهؤلاء كما قلت لكم يستقل ومستقل، ومنهم من يقدم صورة ويأخذ صورة، لكن المصحف الذي عند أبي بكر بقي كما هو. ثم بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه أخذه عمر، فلما مات عمر أخذته أو أعطاه بنت حفصة، فلما جاء عثمان استأذنها فأذنت له من القرآن فنسخها سواء أربع أو ثمان أو سبع على خلاف الجل، وأذكر أهل العلم على أنه أربع نسخ، فأرسلها إلى الأنصار وجعل مع كل مصحف قارئ من الصحابة. فتناقل الناس هذه المصاحف وأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بمجمع الصحابة بحرق ما سوى هذه الأربعة المصاحف، لهذا يسمى المصحف أو مصحف الإمام أو المصحف العثماني أو مصحف عثمان نسبة بفعله لذاته رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الموقف إلى الله الكتب والكلام يقول مع يعني هل هذه الأربعة جامعة الأحرف السبع أم لا، لكن هذه الأربعة أو ثمان منها إلى الشام ومنها إلى البصرة والكوفة ومنها إلى البحرين واليمن وإلى المدينة ومكة، فانتشرت ونسخت فما ذر الناس. لكن نحن نتفق مع أهل السنة والجماعة أن هذه المصاحف جمعت الأحرف السبع، وأن القراءة السبع لا تخرج عن هذه الأحرف السبع، فرق بين القراءة السبع والأحرف السبع، فلا أريد أن أستثني معكم في هذا. يبقى السؤال، هذا المصحف الثاني الأصل الذي استنسخ منه أين هو؟ طبعا قبل هذا قيل أن عثمان لما أخذ المصحف من حفصة أمر بإحراقه بعدما نسخه وأمر بإحراقه، وله تأويل قال لما أمر، والذي يظهر لي ليس هي أثر صحيح بحق ما كان بيده حفصة، بل بقي عند أخيها عبد الله بن عمر، فاستأذن مروان بن وهو من كبار التابعين في أمره فأبى فلما مات أخذه مروان فأمر بحرقه. إن صح هذا غيره أيا كان، أهل السنة والجماعة يسمون أن هذه الكتب التي استنسخت هي المجمع من الصحابة، لكن الخلاف الذي ذكره العلم في الأحرف السبع ما هي؟ ما هي الأحرف السبع؟ يقول عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة أحرف، ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان نحو أربعين قولا في معنى والأنباري كذلك، وتوسع ما بين المستقل والمستكثر، لكن الكثرة لا تدل على تحقيق المسألة، كما قلت لكم السيوطي رحمه الله يجمع لكن أقوال أقول عن قولين أو ثلاثة، لكن الذي يظهر لي الحرف واللغة يأتي بمعنى بمعنى، لكن المقصود من المعنى المرجو في اللغة هو مثلا يأتي من معاني الحرف الطرف مثلا، والطرف الشيء والناس من عبد الله على حرف على طرف مثلا، ويأتي الحرف عندنا النحو بمعنى الحروف الهجائية، ويأتي بمعنى القراءة و اللهجة، هذه من معاني الحرف. ولهذا يقولون يعني اختصار بعض العلماء هي وجه الشيء، ولهذا نقول حرف مثلا أي وجه المسألة، حرف مثلا أي وجه المسألة. طيب الوجه والحرف قالوا يأتي الوجه يأتي القراءة بمعنى القراءة، اختصار ناطق معكم أنا أقول لكم ليس درس درس قراءات، قال الحرف اختصار يدل على القراءة، القراءة هي الكلام وهي بمعنى نسمي نحن اللهجة، واللهجة هي بمعنى اللسان واللغة. إذا أنزل القرآن اختصار في سبع لهجات، سبع لغات عربية فصيحة، وعربية لغة قريش، هذه اللغات اللهجات القراءات الأوجه التي يسمونها هي بمعنى اللهجة، وهم متفقون العرب مثلا يريد منهم من يقول تعال، من العرب يقول أقبل، منهم من يقول هلمة، منهم من يقول تعال وهلمة وعبارات قريبة مثلا من هذه. فكل لغة كل لغة عربية لهجة عربية فصيحة تستخدم كلمة ما، فأنزل القرآن بهذه على قول. ولكن لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واختار وأمر أسامة وغيره بجمع القرآن بمصحف واحد وحط ما سواه، اختلفوا في هذه الكلمات، فقال إذا اختلفتم عليكم بلغة قريش فاتبعوا، فأوقات يزدحموا معنيان في هذه الموضع أو لفظان، عفوا نقول لفظان، فيتقال جمع لغة قريش، لا يعني أن كل كلمة يمكن يعني يقول نسبة بسيطة في هذا القرآن. فاجتمع الصحابة وأجمعوا أمرهم على الرضا بهذا، وأجمع أمرهم واجتمعوا على الرضا بحق ماسه، لأن الناس اختلفوا لما جاء حذيفة وقال عثمان إحق، الناس قد اختلفوا لما فتحت الأمصار لا سمى بأذربيجان وغيرها. فبقي القرآن المصحف هذا عثمان عنده، وأخذه بعده خالد منه ابن عثمان، ثم ما زال يعني وقيل ذهب في بغداد البصرة في عهد علي، وما زال حتى وصل يعني بعض المحررين بعض المحققين بعض المعاصرين درس دراسة، هذا مما يعني استعجب له ولا نكذبه بل نصدقه ظنا ولا نقرب أن المصحف موجود في طاشكند يعني عاصمة جمهورية أوزبكستان، جمهورية سوريا، جمهورية السوفيت، جمهورية الاتحاد السوفيتي. فيقولون لما جاءت الثورة الشيوعية الروسية ثار المسلمون طلبوا من لينين الملك هذا الشيوعي الملحد، طلبوا منهم المصحف، الجمهورية كانت تحت ولايته، فلما رأى ثورة المسلمين يعني من بخارى وسمرقند وطاشكند وأوزبكستان ثار هؤلاء وكلهم أرادوا، وكانت ثورة طائرة، فما أراد أن يصادم الشعوب هذه، وكانت جمهوريات قوية جدا، فأمر بإعطائهم هذا الكتاب المقدس، فأخذهم يعني أهل طاشكند وأخذوهم في متحف باقي عندهم. جاءت بعد الدراسات المعاصرة محررة علمية ليست يعني جزاء ليس من باب القراءة وبأسانيد يعني، وأيضا ابن بطوطة 777 ذكر شيء من هذا أنه في جمهوريات. فبقي الآن في المصحف، ثم بعض المعاصرين وصور يعني حجمه وعدد أوراقه 706 صفحات تقريبا وعرضه وغيره، فبقي هذا صح شيء يعني عجيب، لكن نحن لا نتعلق بهذا، نتعلق بالمصحف التي بين أيدينا لا بد أن نقطع. نعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتاب الذي فيه جهل كل واحد. أما القراء السبع، القراء السبع، القراء العشر المتواترة لا شروط، لكن ما معناها؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فسمع القرآن منه أصحابه، لا سمع عبد الله بن مسعود وأبي وعبد الرحمن وغيره الكعب ما، فهؤلاء قرأوه لأن القرآن أصل فيه التلقين لا التدوين، سمعوه وأخذوه، فبدأ الناس عندهم لكن عندهم مسافة الإنسان يبدأ يختلف الألسن والنطق، فجمعوا فنظر لما قلت الهمم وقل الحفظ، فخرج علماء وناس فنظر إلى التلاميذ الباقين الذين هم أضبطوا يعني حفظا ونطقا للقرآن، فوقفوا في هذه الطبقات، طبقة عاصم بن أبي النجود وما يخافكم عبد الله بن عامر عبد الله بن كثير والكسائي والدوري والدوني ما أسماء السبعة والعشرة هؤلاء، فجمعوا هذه ونسبت إليهم. الذين قبلهم لا يرضون أن يقول مصحف أو قراءة فلان، لا قراءة ابن مسعود ولا قراءة مجاهد ولا قراءة، ولا يرضون بهذا، لكن لما ظهرت فساد الإنسان وكيف يعني أن يقع لحن في تلقين القرآن، فوقفوا عند هؤلاء الطلاب النابهين المؤرخين الحفاظ الذين بقوا على السريقة العربية والتلقين الصحيح فدونت أسمائهم وحفظات، فأصبح الطالب يأخذ من شيخه كما هو ثم يعطي من بعده ويبدأ، ثم دخلت يعني من خارج حروف الصفات، أصوات الحروف يسمونها سواء المخرج أو الصفة، المخرج غير الصفة، الصفة تصفونها، المخرج نظر إلى العجم، دخلت العجم فالعجم ما يعرف يقول مثلا ضاء ولا قاء ولا سين ولا تاء، فيقول يعني فش الشمسين وغل الشمسين وضمهما وإطباق الحرف والحنق وإخراج الحرف من آخر أو أقصى أو دون أو أعلى على حرف، يعلمون عن العجم مثل الآن اللغة الإنجليزية، أقول لا قل في وفي، هذه الحرف ضم صفتين أفتح صفتين اللي أعجمي، فنحن الآن صرنا نعلم أبناء المسلمين هذا المخالف وتوسعنا، لا يمنع أن تأتي إذا كان فيه فساد، لكن لما يكون الإنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم باخطة الحمد لله رب العالمين ظهر يقول الحمد لله رب العالمين، هذا قراءة عاميتي وهذا قراءة بعلمي وهذا قراءة خفة صوتي وهذا بذكر كل ذلك لا نقل، ولهذا اتفق يعني يقول كلامكم اتفق أهل العلم أن مخرج الضاد والضام من مخرجين متقاربين وأي حرف خرج جاز القراءة، وفي الفاتحة اتفق، ولهذا الأحكام تؤخذ من الفقهاء لا تؤخذ من علماء القراءة، ولا الضالين ولا الضالين جاز، أكثر الناس أكثر صواب أمة محمد عليه الصلاة والسلام يخرجون الضاد من مخرج الضاد صحيح، وبعض طلاب العلم جاءت ساعات حتى يخرجها، ولهذا يقولون ثلاث مخارج، إما أن من اليمين أو اليسار أو طرش اللسان يعني، والصفير الصفير طبيعة العرب إذا يعني أو القلقلة قل أعوذ برب الفلق، أما شد الفلق ما يصير هذا خط جد، هذا للإمام للعجم ما يقول القام يعرف يقول لأن الحبس ما يمكن القاف هذا إلا بعد ما يقول النفس يحوس قل أعوذ برب الفلق نظر، لكن تريد أحقق نرجع معك هدينا الصراط هدينا الصراط هدينا الصراط المستقيم، ولهذا اتفقوا على الصادر نطق سينا قبل اتفاق الفقهاء الأحكام الشرعية حلال الحرام، يعني هدينا الصراط لا تصدق، بل بعض القراء تسع الصدير والأمور وكسر الهمز والميل تبارك ما حصل بها مصيبه، لكن يقول تخفيف الالف ومد الحق فهذه امور تخرج معاني القران تبارك على الجميع منك وعلى كل شيء قدير بدون تكلف، يعني بعض كان يقول بسم الله بسم الله جلسنا بها على كلام اسبوع اسبوعين، هذا ما هو ليس دين الله عز وجل، ليس دين القران نزل بسان عرب من دين، تظن ان عمر كان قاتل ويصفر لو كان عمر بين الظهرانين لا اخرج الدره اخرج الصفير والرؤوس منها ما شاء الله. لكن تبقى يا الصراط المستقيم أم علينا الصراط فينا التكلم والدار والآخرة أشياء دي فيبقى. وإذا تبقى بعد ما أبرز توقف العامة القراء لا تبقون بين الإمام وبين الكتاب، يقول أمر المتقال سيئا، لكن القراء بل قرأت بعض المعاصرين من كبار القراء من أصغر من موقع الإدغام موقع الإخفاء وصلة الباطل، ومن مد أربع أو ست فصلاة الباطل إذا خرج عن المد المد الجاحد والواجب وكلمة ما يحفظ. فنقول بدون تأسف القرآن أخذ بالتلقين بدون تكلف بدون تكلف. نعم. ولهذا ابن القيم رحمه الله في غزة الأبان ذكر أن هذه تتلف تجويد هذا من لغة العجم وليس من عرب شيء. وابن الجوزي في تدريس ابليس ذكر أن ما عرف التجويد هذا إلا لما دخل عليه العرب لأن العجم حفظ اللسان وكل العرب ما يعرفون هذا، لما دخل المولدون وقرأوا القرآن أدخلوا علينا هذه تعريف الحرف يسمى مخرج هو صفة الحرف. نعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي به يحدث لواحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحرف، لأن كلا القارئين كان مخشيًا لما قرأ. وعلى لكن افهم كلامي أنا لا أقلل من هذا، لكن حذر من التكلف. يقرأ بسهل يقرأ ويتدبر القرآن ويقرأ بسليقته ولا يمنع المادة المقبول بدون تأسف بدون يعني التكلف. نعم. وعلى ذلك فإن من كان قدنا اختلفوا فهذا. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف لهم ثلاثة أمم كلهم، فجمع الناس على حق واحد اجتماعا سائقا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلال، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحبوب، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم بأي حرف اختاروا. بل صحيح أن القرآن هذا الذي بين أيدينا جمع أهل السبع، هذا الذي نرجعه. نعم. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليه منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب. الصحيح أن ترتيب توقيفي نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة الشيخ عبد العزيز قاري من القراء ولو عناية بالقرآن والقراءات في المدينة النبوية، شيخ صاحب أبو البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عبد العزيز قاري أقل كتاب اسمه فيما أذكر يعني حرف السبعة دراسة وحديثية و... لكن الذي يعني غلبتني ابتسامة مقدمة من الشيخ يقول حاء يعني قرأت عن سبعة أحرف ما شاء الله أنا قرأ، فلم أصل إلى شيء. يقول فحيرني هذا الحديث منزل القرآن على سبعة أحرف، يقول فسألت شيء في صاحب الله بيان هذا أذكر يعني، يقول فقلت يا شيخ محمد ما هو ترجيعك من السبعة الأحرف؟ قال ترجيعي فيها أنني لا أعرف معناها. ولهذا 40 قول ذكر السور الأمين يقول ترجيح فيها أنني لم أعرف معناها الحديث، قال ما تقول الحديث ترجيح في الحديث، قال ترجيح فيها أنني لا أعرف معناها، فأضحكني هذا النقل. لكن أحد أمرين لا شك أن الأمين من الراسخين في القراءات والعلم ولسه ما يتعلق بعلم القرآن، فإما أنه أراد أن يصلح للطالب لأنه كان يقضي طالبا أراد يصلح لا يشتغل بهذه الأمور يشتغل بما أو لا، أو أن الأمير ولا ليس معصوما أنه بعد لم ترجع إلى القول لمن يقرأ والسبب ليش الأقوال قلما قال نعم قد استحضر الأقوال ويتعقب بعضها لكن بعد ما يترجع له قول على قول فيقول لم يعني ترجع لي أو لم أفهم معناه فالعدو هذا هو على لم ترجع. نعم. فلما رأى الصحابة أن الأمة تختلف وتختلف وتتقاتل ولم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قال ابن جرير وغيره. ومنهم ما يقول إن التلخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تدللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم، وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في الحرفة الأخيرة. وذهب الطوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وهذا الذي نرجحه أكثر المحققين. لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبع، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه، وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءته متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم وكما قال. والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا الذي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة غير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يقل منهم إلا الذي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قد قام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا لما السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. نعم. وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي هذا المعنى في البيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ، ونرى الجماعة حقا وصوابا والبقة زيغا وعذابا. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وهذا وصف جميل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليمه في الأيام إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره بنفسه إلهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نقارب جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد قارب جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله في الحقيقة غير مخلوق. فالقول ولا نقارب جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه أن لا نقارب جماعة المسلمين في جميع من اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. نعم، بهذا لا ننتهي، لأن قوله بعد ذلك ولم تكن أحد ما قبل ذلك هذا باب يطول الكلام في سياق الحين إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على أبي ورسوله محمد، وهذا ننتهي من درسنا العقيدة. نعود إن شاء الله عند عودة الدروس غير طالب من طلاب سأل التأجيل، لأن اختبارات الجامعية الأسبوع القادم إن شاء الله بعد الاختبارات أو بعد رمضان، يعني في وقت استعدادات دروس مع إشعارنا وإعلامنا لكم بها إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. قول السائل ذكرتم بالأمس أن ركعتين بعد الطواف لا تصح إلا إذا كان سيعرف الطواف سعيا، فلو وضحت لنا هذه المسألة وأدلة قانونية. يعني هذا عند بعض المحققين من الفقهاء سيأتي، قلت لكم أن سيأتي كثير من المسائل نذكر بعضها في أول الكتاب وسيستحضرها في آخر الكتاب أو مثلا في السابق، لكن هذا كلام كثير من العلم المحققين أن الركعتين لا تكون إلا بعد ما يكون عقب الطواف سعي هذا. نعم. يقول هل متابعة البرامج الإخوانية التي تكون بين بعض أهل السنة والرافضة موافق لمنهج السلف؟ يقصد من الشيخ؟ نعم العور، تابعت نعم العور حفظه الله الشيخ الموظف المسدد الشيخ عدنان عرفوه، وتابعت بعده شاب طالب علم موظف يمني معرفه باسم احمد الوكاله. رايت هذين الرجلين الشيخين الفاضلين تسجيلا وحجه وبيانا ولا بقى بهما، وان كان يعني انا ما ارى المناظر العالميه، لكن بما ان الشيعه كما سمعت من غير واحد انهم قنوات كثيره ويلبسون ويشوشون على عامه المسلمين عقائدهم ويذكرون باطلهم عياذا بالله، فتصد لهم يعني على تمام ينشرون علانا، فالامر لا حرج. لكن وجدت من الشيخ عدنان يعني توفيقا في غير ما من المناظرات. نعم، اما غير ذلك لا اتابع هذه الاشياء. نعم، احسن الله لكم. نقول السائل: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءة إتقان السيوطي أم علوم القرآن لمناع؟ علوم القرآن في مناع القرآن طيب، وأشبه ما يكون اختصار علوم القرآن السيوطي في توسع فيه، يعني توسع ما يستند طلاب العلم. أول أمر لا يبدأ إلا ب ذكرناه في منازلهم، يبدأ بعلوم القرآن أو شيء مقدمة في تفسير الشيخ البهيم رحمه الله، ثم مقدمة تفسير ابن تيمية، ثم يعرج على المناع، ثم السيوطي. نعم، جزاكم الله خير. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.